إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه الدروس يعني إتمام الكتب التي فتحها الله علينا. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامها، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، ويجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. أمس وصلنا في التوحيد إلى الكلام على حديث هلك المتنطعون، ثم المسائل، فنختم الكلام على هذا الحديث وهو هلك المتنطعون. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هذا خبر يراد به الإنشاء، وكما قال علماؤنا الخبر الذي يراد به الإنشاء فيكون أبلغ في الإنشاء من أصل الإنشاء، فكأنه المؤمن، فكأن أهل الإيمان لما سمعوا هذا حذروا منه ولم يفعلوا، وأنهم انقادوا وانصاعوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، أي لا تتنطعوا، فإن في التنطع هلاك، والتنطع والتعمق وفيه التحدق، وهو يتشدق بالعلم وليس كذلك، كالذي يتتبع عضل المسائل، كالذي يأتي إلى أيضا علم الكلام يدخل المرء أيضا في التنطع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، وهذا فيه جزم من النبي صلى الله عليه وسلم أن من تنطع فقد هلك، وسبيل الهلاك التنطع. والفرق بين التنطع وبين الغلو، لأن في باب الغلو هو العموم والخصوص، فالتنطع فرد من أفراد الغلو، التنطع فرد من أفراد الغلو، لا سيما أننا قلنا أن الغلو يكون بالثناء قطحا ومدحا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، والمتنطعون هم المتكلفون، كما قال الله تعالى وما أنا من المتكلفين. ومن التنطع أن يتكلم المرء فيما لا يحسنه، وأن يتصدر فيما لا يتأهل له، هذا كثير التنطع عنده، وهو كما قلنا سبيل إلى الهلاك. لذلك ترى أن المتكلف الذي يتكلم في علم وفي فن لم يحسنه، فيأتي بالعجائب في هذا الفن، لكنه يستحي أن يرد، أو قل يكابر أن يقول أجهل لا أعلم، فيدخل فيما لا يحسن فيتنطع بذلك، ويكون هذا سبيل إلى هلكته، كما قال سلم هلك المتنطعون. كما ترى الآن كثير ممن يجلس ليدرس صحيح البخاري هو لم يدرس شيئا من الأصول، ولا من القواعد، ولا من اللغة، ولا من الفقه، ولا من إثبات العقيدة، وينزل يتكلم على صحيح البخاري، أو يتكلم في كتب الأصول وهو لم يقرأ كتابا واحدا من كتب الأصول، لم يستتم كتاب له على شيخ متقن في هذه العلوم المهمة جدا، فهذا أيضا من التنطع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. وسبب هذا الأمر، سبب ختم الحديث أو ختم الباب بهذا الحديث، كأنه قال فإن بينا لكم الغلو وعلمتم خطر الغلو، فهناك أمر آخر تحسبه الناس أنه أخف، وهو سبيل إلى هذا الغلو، ألا وهو التنطع. لذلك قال بأن مسلم دعا على من يتنطع بالهلاك، فإن دعا فالدعاء مستجاب، أو أنه أخبر جزما بأن المتنطع إلى هلاك، ولذلك قال هلك المتنطع، وهذا أيضا كما قلنا سبيل إلى الغلو، لأن التنطع فرد من أفراد الغلو، فالغلو عموم والتنطع خصوص. نعم، بهذا نكون ختمنا الباب. من أمثلة الغلو التي أغفلناها أمس الغلو في الإثبات، أو الغلو في النفي، هذا في باب الاعتقاد، لأن الغلو له أقسام ثلاثة: غلو في الاعتقادات، غلو في المعاملات، غلو في العبادات، فكل غلو. فالغلو في الإثبات أن يثبت لله الصفة نعم، ولكن من ما يغالي في الإثبات فيجعل صفة الله جل وعلا كصفة الخلق. يقولون له يد، نعم يد، يد كيد زيد، عين كعين زيد، كرم ككرم زيد. فهذا الذي كما قلنا عنده غلو في الإثبات، فشبه الخالق بالمخلوق. وقد قال نعيم محمد: من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. وأيضا الغلو في النفي، يقولون لا سميع ولا سامع، لا بصير ولا بصر، لا كريم ولا كرم، وهؤلاء يعبدون عدما. لأنك تسأل أين ربك الآن، عندما تقول أين ربك يقول لا فوق العالم، لا يمين لا يسار. الغرض المقصود أنهم يعبدون عدما. هذا غلو في النفي، هذا غلو في النفي. والغلو أيضا في العبادات، الغلو في العبادات كثيرة جدا. الغلو في الاعتقادات، أين الغلو في اعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الغلو في الاعتقادات، الغلو في الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا بأنه خلق من نور، يعتقدون بذلك. ومنهم من يقول بأن الله ما خلق الخلق إلا لمحمد ثم قام لتعلم هلك المتنطعون. كيف قام متنطع أيضا؟ يقول نعم، ما خلق الله الخلق إلا لمحمد. قال: لأنك لو قرأت الآيات ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والذي يدل على العبادة هو من؟ محمد. إذا ما خلق الخلق إلا لمحمد. هذا تنطع، هذا يدخل في نقول له الآن في الإجابة هلك المتنطعون فقط. جامد. ما والله يعني ده المفروض بقى الراجل اللي هم بيجلسوا تحت الشعر، اسمه ايش، مش الشعراوي، نعينا ولا مين اللي بيقرا؟ نعم. لا اللي بي يعني ترى اصوات تعلو جدا. ما ايوه هذه، الله يا سيدنا هذه. فنقول هذا حقا لا يقال فيك الا هلك المتنطعون. هلك المتنطعون حقا في هذا الباب. والاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأنه يعني يملك إغاثة المستغيث، لذلك هم يرون أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم تجوز، كما أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يجوز. هذا اعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقدون أن هذا غلو في اعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم، غلو فيه. لذلك قطعه النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة: وفينا نبي يعلم ما في غد؟ قال: دعي هذا وقولي مثل ما كنت تقولين. هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. لما قام سعد بن معاذ رضي الله عنه لما قدم من بلاد فارس سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلو. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أكنت أميرا أحدا يأمر أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فلما كان من باب التعظيم وسيصل به الغلو منعه النبي صلى الله عليه وسلم. سجود تحية وليس سجود عبادة، لكن منعه النبي صلى الله عليه وسلم. بل منع سلم ما هو أرفق من ذلك، منع أن ينحني الأخ الأخير. لما قالوا للسلم في سنة أبدوت قال: يا رسول الله، يجد أحدنا أو يلقى أحدنا أخاه فهل يقبله؟ قال: لا. يعانقه؟ قال: لا. قال: ينحني له؟ قال: لا. قال: يصافحه؟ قال: نعم. ينحني له؟ لا، لأن فيها ما فيها من نوع التعظيم والركوع لا يكون إلا لله جل وعلا تعظيما له. وأيضا غلو في العبادات، كما ترى هذا الغلو الذي نراه في مسألة العبادات. يعني ما تأتي فتوى من عالم حتى من السلف يقول الحائض تتوضأ وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله وتستغفر كأنها في صلاة. هذا يعني الذي قال في ذلك رجل نبيل كبير العلم، لكن هذا خطأ مبين. هذا يدخل في مسألة الغلو، هذا يدخل في مسألة الغلو. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم حبلا بين ساريتين فسأل عن ذلك، قالوا لزينب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعه وقال: ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حذر أيام تحذير من باب الغلو في العبادات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. والغلو في العبادات كما تراه الآن الشدة والاجتهاد جدا في عبادة في ليلة معينة ثم بعد ذلك ترك ذلك، كليلة نصف شعبان يخترعون لها صلاة، وهي الأسبوع الرجبي، الصلاة الرجبية، هذه يجتهدون فيها جدا، وهذا اجتهاد على غير سنة. فهذا أيضا من باب الغلو. بهذا نكون قد سئلنا من الباب. نعم، المسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل. قال: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. سبحان ربي العظيم. هو يقول بأن ترى عجبا، يعني يقول لو فهمت هذا الباب وبين باب تعظيم القبور رأيت غربة الإسلام. ويقصد غربة الإسلام هنا هو أنه يعني أن أن أن أن أن من يتكلم بهذا ويبين أن هذا من الشرك يصبح غريبا بين الناس، كأنه الجهل عم وطم بالناس في الغلو بالصالحين والغلو بالأولياء. وهذا تراه اعتقادا في الأولياء الآن، ما يعني لما اعتقدوا في الولي أنه يمكن يكون منه المدد، ممكن يكون منه كرامة من الله على ما يزعمون، يكون منه أنه يحيي الجنين في بطن أمه، فهذه غربة، غربة ليست بعدها غربة. والغربة أيضا أنك تقول لهم لا تتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه غربة بينك وبين أهل الإسلام. فصار التوحيد والآن أو الكلام على التوحيد ينكر من قبيل الناس، فلذلك كانت الغربة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر ونبأ بهذه الغربة في آخر الزمان كما في أول الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. نعم. قال الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. نعم، أول شرك حدث في الأرض كما قلنا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرى. هذه كانت أناس، هم أناس صالحون يتعبدون الله جل في علاه، فلما ماتوا صوروا لهم تلك التصاوير والتماثيل ليأتسوا بعبادته فيجتهدوا في العبادة. ثم بعد ذلك مات أهل العلم منهم فانتشر الجهل فعبدوهم من دون الله جل في علاه. فأول شرك هنا الغلو في الصالحين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولذلك الله تعالى قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. نعم. قال الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك؟ أول شيء غير به دين الأنبياء هو الغلو في الصالحين، وهو لما صوروا لهم تلك التصاوير وبعد ذلك عبدوهم من دون الله جل في علاه. والعجيب أنه لما عبدوهم ما صرفوا العبادة استقلالا لهم، بل عبدوهم شفاعة، يعني ليشفعوا لهم عند الله جل في علاه. نعم. قال الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. هذه مشكلة كبيرة، قبول البدع، وهي البدع العبادة عند القبور والدعاء عند القبور، وقبول البدع أيضا تنصيب الصور والأشكال على القبور. وقلنا بأن هذا منهي عنه، الباب القادم سيكون كذلك النهي عن البناء على القبور واتخاذ السرج، فهذا أصلا منهي عنه. فلذلك يقول هذه من البدع التي تنفر منها الطبائع والفطر السليم، كما قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فإن كان هذا خبر يراد به إنشاء فلا تبدل خلق الله بالبدع. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فيكون هذا الكلام في مسألة البدع وإن كانت لا تقبلها الفطر وإن كانت الشرائع تمنعها، لكن النفوس تهوي إليها. لكن لما تهوي إليها؟ لما صبري؟ لأنها من اختراع النفس. يعني ما طب والذين طب هو ابتدع البدعة قلنا لأنه هواه تحكم فيه، طب والآخرون؟ طيب جيد. ها هو الحق، احنا نقول وان كان فطر الله الناس على التوحيد فهم الى الشر اقرب منهم الى الخير، والى البدعه اقرب منهم الى السنه. هذه جبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي اكملوا كلكم ضال الا من هديتي. يا عبادي كلكم ضال الا من هديتي، هذا الاصل الاصيل الذي لابد تعلمونه. يا عبادي كلكم ضال الا من هديتي. وأيضا تزيين الشيطان لهذا الباب، فاستماع الشيطان من باب أن الأصل فيه كلكم ضال إلا من هديتم، والشيطان يزين لهم أعمالهم، وهذا من باب استدراج الله للعلى، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. الله أكبر. فيها أمران. الأمر الأول أن الشيطان لا يمكن للإنسان أن يأتي بالشر المحض، ولا يمكن أن يزين للإنسان عوجاج الفعل بالشر المحض، بل لابد أن يخلط بين حق وباطل، وإن كان الباطل هو الأصل لكنه لابد أن يغلفه بشيء من الحق حتى يقبله الإنسان. كالذين يضرون الناس يقولون نحتسب. خليك احتسب، هذا الحسبة، هذه ليست حسبة، هذه هي حسبة أخرى عند الله جل في علاه. مثلا او لا يعني كالذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبة، يقولون نحن لا نكذب على رسول الله، نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبة يكذبون للرسول. هذا قطح في الرسالة وقطح في الرسول، بل والنظر إلى الله في علاه كأن الشرع الذي شرعه لم يكن مكتملا. فالحق بنوا في الباب الأول في هذا الأمر مزج الحق بالباطل، لأنه لا يمكن الإنسان أن يقبل الباطل تمحضا. من الذي فتح هذه؟ لماذا؟ وأنت تابع لهم؟ وهذا يؤذينا، هم يريدون يجلسوا هم تحت المراوح، أنا ما أريد مراوح. هو قال هم، طب ما هي دي جياري برضو، وش تريدها أنت؟ الله المستعان. إذن هو يكون الأمر على مزج الحق بالباطل، لأنه لا يمكن الإنسان أن يقبل الباطل هكذا تمحضا، كل نفس تنفر منه، فلا بد لها من تغليف الحق. الأمر الثاني العظيم جدا هو العلماء ليسوا دليلا، العلماء ليسوا دليلا، ولذلك يستدل العلماء ولا يستدل بالعلماء. العلماء كانوا سببا في هذا، لما صوروا تلك التصوير هم يعلمون أنه لا يجوز العبادة إلا لله جل وعلا، لكن صوروا ذلك ليأتسوا بفعلهم. لما ماتوا ما علم الناس أن هذا كان اتساء بهم، فحدث الشرك بهذا. ولذلك ترى أنه لا بد أن تعلم أنه ليس الأمر على التقليد الأعمى للعلماء ولا للمشايخ كما يقولون، لابد أن تعرف الحق أولا. ذلك قالوا الحق لا يعرف بالرجال، ولكن يعرف الحق تعرف أهله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه لما كن وهما. المهم هذه مقولة العرب أيضا. فالحق أن نقول أن مزج الحق بالباطل هذا الذي يزيل للناس أعمالهم. والأمر الثاني كما بينا بأن العالم ليس دليلا يستدل له ولا يستدل به، وقد يزيل العالم، وزلل العالم أشد ما يكون، قد يزيل العالم بفعل هو يريد به الخير ونيته الخير، لكن نتاج الفعل يكون الشر، كل الشر، كما حدث بأنهم عبدوا هذه الأصنام من دون الله جل في علاه. هذا صحيح. ولذلك العلماء لابد أنه لو كان يستجيز شيئا يستجيز وحده. لذلك حتى أنت ترى ابن عبد البر في الكلام على مسألة توثيق الناس غير توثيق التعديل، يعني هو بيقول ومن جهر بالكبيرة أو جهر بالكبيرة، وهذه كلام له منطوق. إيش المفهوم؟ خلاص من تخفى فلا يجوز ان انت اصلا تهتك الستر، ولا ان انت اصلا تسمه بوسم. فالحاصل بان الحق بان العالم قد يستجيب شيئا، فان علم ان العوام يمكن ان يضيعوا بسبب هذه الاستلاذه فلا يبين لهم ذلك، هو وان يفعلها لكن يفعلها بينه وبين نفسه. قال السادسه تفسير الايه التي في سوره نوح. تفسير الآية لا، وقالوا لا تذرن آلهتكم وتذرن ودا ولا سواء، وتفسيرها هو الذي جاء عن من؟ عن ابن عباس، كما في أثر البخاري، وأن ابن عباس قال كانوا أناس في صالحين من قوم نوح، وقلنا أن خطأ أن نفهم من كلام ابن عباس أنهم من قوم نوح، بل هم قريب من قوم نوح. لما؟ نوح أصلا ما آمن إلا من أخذهم معه في في في في في السفينة. قال وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. قال السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. هذا هو جبلة، كما قلنا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، إنكم تخطئون بالليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يتغمدني الله برحمته، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان لو ترك لنفسه هلك. لذلك كان صباح مساء يدعو يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. فلو ترك لنفسه ترك إلى الهلكة والمهلكة، وكان قد أتى باطلا. ولذلك المحفوظ بحق من حفظه الله جل في علاه، قال من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاه. وأيضا قال للذي قد تقرب إليه قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به إلى آخر آيات الحديث. قال الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. معروف أن البدعة خطيرة جدا، وخطر البدعة أعظم مما يكون، والبدعة قد تكون كفرية وتكون مفسقة. وهذه البدع بأسرها سبيل إلى الكفر، لأن أصالة البدع فيها شيء من اللوازم الذي يقول بها أنه فيه مضاهاة الربوبية، لأن البدع تشريع، والتشريع حق محض لمن؟ لله جل في علاه، أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لذلك استحق اللعن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى فيها محدثة، لعن الله من أحدث فيها حدثة، لعن الله من أحدث فيها حدثة. ولذلك كان العلماء يقولون: البدع بريد الكفر، أو قالوا: المعاصي بريد الكفر، وأعظم المعاصي البدع. الزنا يمكن أن يكون أخف من البدع، وأكل الربا الذي قال فيه الله جل في علاه: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أخف من البدع، لأن البدع فيها تبديل لشرع الله جل في علاه، وأما الربا فيها المضرة ذاتية، وأما البدع المضرة متعدية، تضيع الأمة بأسرها وتسقط الشريعة، كما قال ابن حزم: ما ظهرت بدعة إلا وهدمت مكانها أمامها سنة، ما ظهرت بدعة إلا وهدمت أمامها سنة. قال التاسعة: معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. نعم، معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة، أنه الشيطان أصالة صبر عليهم حتى قالوا: نحن نصور هذه التصاوير من أجل أن نأتسي، والحق أنهم فعلوا ما قالوا، ينظرون إلى التصاوير ويأتسون ويجتهدون ويجدون في العبادة. صبر الشيطان على ذلك، صبر حتى زين بعد موتهم بأنهم كانوا يعبدونهم من دون الله جل في علاه، كانوا يعبدونهم من دون الله جل في علاه، فهنا الشيطان علم فزين، وفي النهاية الله لا يصلح عمل المفسدين. قال العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه. نعم، النهي عن الغلو، لأن الغلو يصل به الإنسان إلى الهلاك، إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. نعم، مضرة ذلك حتى ولو كان للدعاء له، حتى لو كان دعاء الميت، المضرة عظيمة جدا إن تعبد عبادة فوقف أمام القبر، فهذا يمكن أن تدوم معه هذه المسألة ويألف أو يألف هذه العبادة في هذا المحل، فيصل إلى البدعة، ومن البدعة يصل بها إلى الاعتقاد في المقبور، ثم يصل بعد ذلك إلى التوسل بالمقبور وإلى المدد، طلب المدد من المقبور، كما ترى الجحافل الذين يطلبون المدد من أبي العباس وأيضا من مرسي أبي العباس وأيضا البدوي وغير هؤلاء، يعني يطلبون منهم المدد، وهذه كما قلنا هذه البدعة المميتة، بدعة العكوف على القبر ولو حتى بعد الدفن، لأن السنة في الدفن أنه قال صلى الله عليه وسلم: سألوا أخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، وقيد الحضور عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: فإن أنا مت فأهيلوا علي التراب، قال: ثم قفوا على قبري قدر ذبح جزور، وتوفيق هذا الجزور، قدر ذبح جزور، أستأنس بكم أرد على أسئلة رسل ربي. هذا أصل أصيب ذلك، فإنه كما قلنا حتى وكان فالعكوف على القبر حتى للعمل صالح يؤدي إلى الشرك وإلى البدع. قال الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. طبعا معرفة النهي عن التماثيل، لأن التماثيل فيها مضاهاة لخلق الله، لعن الله المصورين، والحكمة في إزالتها لأنها سبيل إلى الغلو في هؤلاء، ثم ذلك سبيل إلى أن يعبدوهم من دون الله جل في علاه. قال الثالثة عشرة: معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. طبعا لابد هذه القصة تقال، وكيف أن وقعوا في الشرك وأرسل الله لهم نوحا عليه السلام، وأنهم كانت المسألة على التوحيد، وعلى عشرة قرون على التوحيد، والناس كانوا يجتهدون في عبادة الله جل في علاه، وحدث بأن العلماء غفلوا عن ذلك فصوروا التصاوير للائتساء، فلما فعلوا ذلك وقعوا في المحظور الأشد، بأن الذي ائتسى بهم بعدما ماتوا اندثر العلم، فجاء الشيطان فزين وبين أن العلة من ذلك هي عبادته من دون الله، لكن ليست العبادة عبادة لله، عبادة لهم عبادة محضة، لا، أيضا تزيين الشيطان أنهم لا يمكن، كما قلت، تمحيد الشر لا يمكن أن تريده، فهم يقولون نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، اتخذوهم شفعاء، هذه العلة عندهم أنهم فعلوا ذلك لأنهم يتخذونهم شفعاء عند الله جل في علاه. ولذلك من الحق بأنه لابد أن تنتشر هذه العلوم، ويقال أن الشيخ نفسه يعني قال لأناس أن رجل يعني زنى بحليلة جاره ثم نذل فزنى بكذا، فالناس استعظموا جدا ما يقول، وكيف يفعل ذلك، وكيف يزني بهذه المرأة، وكيف يزني بهذه المرأة. ثم قالوا ورجل آخر يعني كان في بيتي لا يؤذي أحدا، ولكن يعني كان في مصروع أو شيء من ذلك فذبح له ديكا. فالناس لم يعبأوا بكلامه وسكتوا، قريب من ذلك، قصة قريبة من هذا، يعني ما أضبط القصة بالضبط، لكن هو أراد أن يبين الناس في غفلة عظيمة على مسألة أعظم تهتز السماوات والأرض من أجل هذا الذبح، لأنه ذبح لغير الله تعالى شرك وما أحد يعلمه. وأما المسائل الظاهرة الناس كثير يعلمونها، لذلك وقال هذه القصة العجيبة يبدو أن تنتشر. لما؟ ليعلم الناس أنهم قد وقعوا في الشرك بمثل هذه أو مثل هذا التزييم من الشيطان. قال الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير، في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون أن الله تعالى حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. حتى اعتقدوا إيش؟ طبعا خطأ، المفروض حتى اعتقدوا أن هذا ليس من الكفر المبيح، لكن هذا من الكفر المبيح، السياق لا يسير على هذا النهج. يقول يقرؤونها ويعلمون ما فيها من العجب ويقعون في ذلك، فإذا وقعوا في ذلك هم لا يعتقدون بأن هذا هو الكفر المبيح، لا يعتقدون بأن هذا هو الكفر، لذلك هذا السياق بهذه مغلوط، لا يعتقدون بأن هذا هو الكفر المبيح، مع أن هذا هو الكفر المبيح. بعد القراءة والتمحيص ونظروا وعلموا أنهم قد عبدوا من دون الله، ولهم مع ذلك لم يعتقدوا أن هذا هو من الكفر المبيح للدم، لأنهم بذلك قد أشركوا بالله جل في علاه، وقد قال الله إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. رأيت وأنا الآن هذا التلبيس الآخر، بعدما صرفوا العبادة قالوا نحن لا نعبدهم، هذه العبادة لله جل في علاه، أنه الذي يستحق العبادة، لكن هؤلاء بالضبط كمشرك العرب قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم الآن يعني ويتكلمون بقوة، لذلك كما قلت لكم زين لهم الشيطان ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، فهم يعبدون من دون الله جل في علاه، يشركون بالله جل في علاه شركا صريحا، ومع ذلك يقولون نحن لا نعبد غير الله، نحن نعبد الله، لكن هؤلاء شفعاء وصائد بيننا وبين الله. فهؤلاء قد ضلوا من بابين، ضلوا مرتين، كيف ضلوا؟ من باب الإلهية وضلوا من باب الربوبية، هو هذا الذي أريده. فقد ضلوا من البابين، ضلوا اعتقادا صحيح ولا لا، لأنهم لما اعتقدوا بأن الله جل كالبشر يحتاج إلى نحتاج معه إلى شفعاء وسائط، نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من تشبيه الله الخالق بالمخلوق، وضلوا في الباب الثاني وصرفوا عبادة غير الله جل في علاه. ونعم تأخذ طبعا بس هذه في يوم القيامة، لكن هو نعم المهم الغرض المقصود ان هم اتخاذ الشفعاء بما قالوا، والله تعالى يقول قل لله شفاعة جميعا يدخل في هذا الباب، فضلوا من البابين. نعم. قال السابعة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني هم أرأيت كيف زين لهم الشيطان، الشيطان زين لهم أن العلماء الذين صوروا هذه التصوير، وهم صوروا هذه التصوير من أجل الاجتهاد في العبادة، لهو زين لهم الشيطان أنهم صوروا هذه التصوير من أجل أن يعبدوهم يتخذوهم شفعاء. فانظر قال العلماء هم الذين، وهذا الذي تراه لما ترى الذي يقلد الشيخ، والشيخ قد ضل في باب يقول لك الشيخ يعلم ذلك ويقصد هذا وعلى هواه هو، وهذا الذي حدث. هم يقولون أن العلماء كانوا يعبدون هذه الصور، هذه التماثيل يعبدونها ليتخذوها شفعاء، يتخذونها شفعاء عند الله جل في علاه، وهذا عظيم التزييم من الشيطان لهم. قال السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. طبعا البيان العظيم في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بالمدح وحق الناس بالثناء، فهو أعظم الناس قدرا عند رب العباد سبحانه جل في علاه، وكما قال ابن عباس والذي نفسي بيدي ما ذرأ الله ما برأ أعظم أو أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وهو المستحق للمدح، انظر كيف أجل هذه المسألة العظيمة التي الغلو في المدح في النبي صلى الله عليه وسلم تصل بالإنسان إلى الكفر. ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم، خذ الأعظم من ذلك، ما لي سواك من ألوذ به عند حلول الحادث الإيش انتهى الموضوع. الحادث العام لمنزل الهلكة ولا التامة الكبرى المعممة ما في أحد يستغيث به إلا من؟ إلا رسول. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ميت، إنك ميت وأنهم ميتون. هو في حال حياته أمر الله أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قطع باب المدح وبين أنه لا يملك نفعا وضرا لأحد إلا بإذن الله جل في علاه. قال لا تطروني كما أطرت النصارى، يعني لا تمدحوني كما مدحت النصارى ابن مريم. نعم طبعا كما قلنا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، هذا على العموم وليست المسألة، هذا الصحيح أنه على العموم، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح. نعم. قال الثامنة عشر نصيحته صلى الله عليه وسلم إيانا بهلاك المتنطعين. وهذا قال هلك المتنطعون، قلنا التنطع التعمق والتشدق، وهذا يصل بالإنسان إلى الغلو لأنه تكلف، والتكلف آخرته الغلو، والغلو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فإذا التنطع تكلف، وكما قلنا هو أن يدخل فيما لا يحسن وأن يتصدر قبل أن يتأهل، وكما قالوا أرادوا إيش؟ أرادوا أن يتزببوا قبل أن يتحصرموا، وهذا كثير مما نراه الآن وهو التزبب قبل التحصر. قال التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. يعني الحق أنا يريد أنك تعلم أن شوف العلم حتى ولو كان هناك خطأ لكن يضبط، يعني لا يستفحل الخطأ. هناك خطأ من العلماء أنهم صوروا تلك التصوير، لكن هل استفحل الخطأ؟ هل عبدوه من دون الله جل في علاه؟ أبدا. لوجود العلم، لذلك يقال أن الجهل إذا عم انتهت الدنيا بأسرها. فهو ولذلك الإنسان قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. وقال وكما قلنا أنه يقول يرفع العلم، رفع العلم نفسه ظهور جهل، فلما قلت ظهر الجهل هنا ظهر الجهل المركب. قال وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لما وجد العلماء بيانوا لهم أن هذا الاتساء بالاجتهاد في العبادة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لما مات العلماء مات العلم معهم، وهو أراد أن يشير بهذه النقطة بأن العلم يذهب بموت العلماء، وجود العلماء العلم ينتشر، موت العلماء يموت. ولذلك ترى إذا مات نبي، إذا هلك نبي لابد لعلمه لينتشر من حملة، فلما لم يكن هذا في بني إسرائيل فجعل الله جل في علاه إذا هلك نبي خلفه نبي، وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، لكن هذه الأمة جعل الله العلماء مكان الأنبياء، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإنما الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنا يبين لك أن موت العلماء هي الدهية الطامة الكبرى، يندثر العلم موت العلماء. لذلك أبو هريرة لما وقف على قبر زيد بن ثابت قال من سأل كيف يذهب العلم، ذهاب العلم بذهاب بموت العلماء. قال العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. هذا هو، هذه الثانية والأولى. إذن هو يقول سبب الهلاك أن العلماء قد ماتوا، ولما مات العلماء لم يجد الناس أحدا يسألونه من أهل العلم فضلوا وأضلوا. وأيضا قالوا بموت العلماء يدفن العلم أو يندثر العلم، فإن اندثر العلم لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، فتقوم الساعة على ذلك، وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فذهاب العلماء ولذلك وسلم حرص أو حض الأمة تحديدا عظيما لتعلم العلم قبل أن يذهب هذا العلم، وذهاب العلم بذهاب العلماء لا سيما في كل زمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. والشر كل الشر هنا هو تصدر من لم يتأهل، هذا الذي قاله ابن مسعود، قال لا أقول قحط دون قحط أو أمير دون أمير أو شر دون شر، بل أقول بأنه يموت العلماء ويبقى الأهل الجهلي أو يتصدر أهل الجهلي فيسألون فيفتون بغير علم فيحدث الضلال أو يحدث الهلاك بموت العلماء. بهذا كنا انتهينا من الباب.